الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. نتابع أصدقائي الحديث عن الشاعر مرسي جميل عزيز، والذي بدأ في الانتشار الفني من أغنية ينزوق يا ورد فعود لعبد العزيز محمود. كتب مرسي جميل عزيز ما يقرب من 1000 أغنية، كما كتب أبريت قطر الندى، وكتب أغاني واستعراضات فيلم أضواء المدينة لشادية. توفي الشاعر مرسي جميل عزيز في 9 فبراير من عام 1980. والآن أيها الأصدقاء لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية سيرة الحب، والتي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم، وهي من ألحان بليغ حمدي. Yeah.